الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قرأت أن المخالطة لأهل الدنيا تتوق النفس لأن تكون مثلهم، ومخالطة الصالحين تتوق النفس لأن تكون مثلهم. يقول: وأشعر بالغفلة، وأشعر أنني لا أكره أهل الباطل حينما تكاثرت الجلسات بيننا. يقول: ثم تنبهت بفضل الله وحده عندما جلست الصالحين بجلسة واحدة فقط، أيقنت حينها أنني خدعت من قبل الشيطان، فما السبيل للنجاة من مخالطة الفاسدين؟ الحمد لله، بما أنك عرفت الداء فإنه يبقى عليك فقط أن تطبق الدواء، فإن لكل داء دواء، وإن من أعظم الأدواء والأمراض محبة الطالحين الفاسدين الذين لا يدلونك إلا على كل شر، ويغفلون قلبك عن ذكر الله عز وجل، ويدلونك على مخالفته، ويزينون لك معصيته، فإنها مجالس سوء يجب أن تعرض عنها. وهذا هو الداء الذي كنت واقعا فيه عافاك الله منه، قد عرفت حقيقته، فاستبدل مجالسهم بمجالس الصالحين، واقلب جدولة يومك من مجالس الطالحين إلى الصالحين، والزم غرز الصالحين، واتصل عليهم كثيرا، واطلب منهم أن يصحبوك إلى مجالسهم حتى تستفيد من صلاحهم، فإنها مجالس يذكر فيها الله عز وجل، وينبه فيها الغافل، ويذكر فيها الناس، ويتعاون ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر، ويعلم فيها العلم الشرعي، مجالس طيبة لا تسمع فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مجالس يخرج منها الإنسان بنفس راضية وروح مطمئنة، وهي رياض العلم وحلق الذكر. مجالس الصالحين مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فإنهم لا يجتمعون إلا على الخير وعلى الدلالة على الخير والحق والهدى، فترسم خطاهم والزم غرز مجالسهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد شيئا من زينة هذه الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفل الله عز وجل قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، فاحذر من مجالس الطالحين، وعليك باستبدالها بمجالس الصالحين، تجد الأنس وراحة النفس واطمئنان الخاطر وانشراح الصدر وطيب العيش، فاستبدل هذا بهذا، واعزم عزيمة صادقة على هجر مجالس الطالحين، وعلى الإعراض عنها، وعلى عدم الحرص عليها، فإنها مجالس يخاض فيها بآيات الله تبارك وتعالى، وقد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذه مجالس الطالحين، حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا ينبغي أن تحب هؤلاء الطالحين، فإن من أحب قوما حشر معهم، وهل تسعد أن تقف بين يدي الله في هذه الزمرة الطالحة الفاسدة؟ الجواب لا. فإذا عليك بما أنك عرفت الداء أن تبادره بالدواء النافع والعلاج الشافي بإذنه عز وجل. أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يوفقك للصحبة الصالحة التي تغني قلبك عن هؤلاء الطالحين، والله أعلم.